يعني بعض الدعاة يعني قد يتحمس ويقول لا هذا كيف يصالح هذا الكفار يقتلوننا وهذولا وقتلوا المسلمين وهذول المسلمين. لكن أنا أقول قد يكون في الصلح مصالح ظاهرة كبيرة، لا سيما إذا كان العدو أقوى وأنت ضعيف قد يكون في الصلح. ولهذا يعني أنا أذكر يعني لما تم الصلح مع اليهود واستفتي الشيخ ابن باز رحمه الله أفتى بجواز الصلح ووقف كالطول الشامخ كالجبل وثبت عند رأيه ونالته سهام بعض الدعاة من الداخل والخارج ولم يرضوا بفتواه لكنها كان عليها نور، والذين انتقدوه رجعوا إلى رأيه بعد ذلك. الصلح قد يكون فيه خير ومصلح، كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم عقد الصلح على الكفار؟ وتعرفون ما كان من علي رضي الله عنه وما كان من عمر، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه. ولكن لو الإنسان نظر بعقله مجرد قال هذا فيه غضاضة على المسلمين، صح ولا لا؟ لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يرمي إلى ما هو أبعد، ولهذا حقق الله جل وعلا ما يعني كان يهدف إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا قصدي من هذا أن العلماء الربانيين هم الذين ينبغي أن يفتوا في النوازل التي تنزل بالأمة، ما يفتي فيها بعض الشباب اللي عندهم عواطف وحماس، لا، هي تحتاج إلى نظر جماعي وتحتاج إلى رأي كبار العلماء. وقد يرى القاصر أن هذا مو صحيح، أن هذا مو مسلم، ولكن من يعني يسر الأحداث يتبين له بعد ذلك أن هذا هو الخير بإذن الله. نعم، اقرأ. قال المؤلف باب الجزية، هذا الفصل عقده لأحكام الجزية، والجزية في اللغة من الجزاء وهي ما يؤخذ من أهل الذمة، ما يؤخذ من أهل الذمة. وأما في الاصطلاح فهي مال يؤخذ من أهل الذمة لاتفاق بينهم وبين المسلمين، مال يؤخذ من أهل الذمة لاتفاق بينهم وبين المسلمين. المؤلف يقول لا جزية على من لم يجز قتله، دليل الجزية قول الله، دليل أخذ الجزية قول الله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لا جزية على من لم يجز قتله، من هو اللي ما يجز قتله؟ اللي مر، اللي هم السبعة، ولا فقير يعجز عنها، هذا زيادة عليه، فيتؤخذ من البالغ العاقل الذكر الحر، تؤخذ من البالغ العاقل الذكر الحر القادر ليخرج الفقير،

ما في أوراق توزع على الإخوة؟ ها؟ أي يعني ما هم مثل سهم المقاتل نعطيه سهم نأخذ يعني يرضخ له هذا الرضخ سمى هذا الرضخ يعني نعطيه إذا كنا نعطي المقاتل 1000 ريال نعطي هذا 500 ريال نعطيه أقل من سهم المقاتل. ستأتينا المسألة تأتينا الخلاف فيها يعني على أقوال قيل إنه يجوز مطلقا وقيل لا يجوز مطلقا والذي تطمئن له النفس أنه يجوز عند الحاجة بضوابط وهي أمن خيانتهم وألا يكون لهم الرأي وأيضا ألا يكونوا أكثرية. سيأتينا هذا الشيء. نعم. كيف؟ الجزية هذا تصبح على المسلمين. إيه يا الأمر صرفها ابن صالح المسلمين. طيب والكفار والأبنان يصبح عليهم أموال أخرى؟ إيش الكفار والأبنان يصبح عليهم الجزية من يصبح عليهم أموال أخرى؟ هم يصبحون على أنفسهم. هم يصبحون على أنفسهم هم يصبحون على أنفسهم يعني هم الآن يعيشون في ديار المسلمين ويعملون ويشتغلون. نعم 4 صوت بلغ في سبب لا هو أشار إلى الفقر مؤلف أشار إلى الفقر إذا كان فقير لا يستطيع ما تؤخذ لكنها كما مر معنا السبعة ما تؤخذ منه المرأة والعبد و ها إذا كانت تؤخذ منه عجزة ثم أسلم لا تأخذ نعم في لا تسقط الجزية عن لا خير الإسلام تؤخذ الجزية منه إلا في حال العجز. تعرفون قصة عمر مع الشيخ الزمن اللي شافه يتسول قال ما أنصفناك أخذناها منك على قوتك فأعطاه. نعم هذا شوف إذا كان يعني في مهادنة ولكنها مهادنة ثابتة ما هي بخديعة فهذا اللي بيزاءهم يبي يعني يهادنهم هذا صلح مؤقت استأذن القائد المعركة استأذن قائد المعركة لكن لا يلزم أن يستأذن ولي الأمر لكن يستأذن قائد المعركة ولا إشكال. نعم كيف ايش فيه كيف يكون من بني هاشم اذا ثبت الان انه من بني هاشم اذا ثبت وهذا اذا دفع له شيء قد لا يدفع له شيء لكن اذا ثبت نعم إذا ما يعطون نعم الصدقة تحل لهم هذا لا إشكال لكن أيضا حتى الزكاة تحل لهم إذا احتاجوا إليها ولم يعطوا من بيت المال تحل لهم. نعم هل يجوز الصلح مع الجهول؟ هل يجوز الصلح مع الجهول بدرء الفساد؟ لي من أجل درء الفساد صلح على العموم مع العدو صلح مع العدو إذا تحققت فيه مصالح ظاهرة مثل قوة العدو وجبروته وظلمه وضعف المسلمين وقلة حيلتهم وقلة عتادهم لا شك أن هذا فيه مصلحة ظاهرة جدا لكن يكون صلح حقيقي ما هو صلح عبث ولا استغلال من العدو للمسلمين يعني بمعنى أن يكون ثابت والآن للأسف الآن مسألة قوانين وأنظمة ويعني قضايا دولية، والله المستعان الآن قد ينتصر لكافر ولا ينتصر لشعب مسلم كامل، بل قد ينتصر لحيوان وتراق دماء آلاف المسلمين ولا تقوم للكفار قائمة، لأن العدو واحد، الكفار عداوتهم واحدة وإن كانوا أشكالا وأصنافا. نعم. أحسن الله عليك. ما الحكمة من أخذ الجزية من بلاد الكفار غير المحاربة؟ هي ما تؤخذ من بلاد الكفار، هي تؤخذ منهم إذا فتح المسلمون وأصبحت بلاد إسلامية وأرادوا أن يقيموا فيه، هنا تؤخذ، هنا تؤخذ. أما ما دامت بلادهم كافرة ولم يفتحها المسلمون أصلا ما يستطيعون عليه، إذا المسلمون استولوا عليها وأراد الكفار أن يبقوا فيها ولم يختاروا الإسلام ودفعوا الجزية يتركون عليها، يعني يتركون لأن يعني هذا فيه مصالح للمسلمين وفيه أيضا صغار على الكافرين. نعم. صلى الله وسلم على نبينا. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.m-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.